قلت يتعين تقديم حديث حماد بن زيد ومن معه على حديث حماد بن سلمة لوجوه: أحدها أنه أحفظ وأثبت من حماد بن سلمة، الثاني أن حديثهم فيه إخبارها عن نفسها وحديثه فيه الإخبار عنها، الثالث أن الزهري روى عن عروة عنها الحديث وفيه: فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة. وهذه الغاية هي التي بينها مجاهد والقاسم عنها، لكن قال مجاهد عنها: فتطهرت بعرفة، والقاسم قال: يوم النحر. سبحان الله. يعني كل حال المشهور هو أنها حاضر بسبب، والشيخ ابن القيم رحمه الله ما أجاب عن قوله أنها حاضر بعرفة، أجاب عن مسألة الطهر. ثانيا، مسألة الطهر هل هي بعرفة أو يوم النحر؟ هذا يمكن الجمع بأن يقال إنها طهرت يوم عرفة ولم تطهر إلا يوم النحر احتياطا لئلا يكون هذا جفافا لا طهرا، إذا كانت اللفظتان محفوظتين. وأما أنها طهرت ليلة البطحاء هذا لا شك أنه غلط. نعم، يقول قوله: وأن عائشة حارت، في رواية عائشة نفسها كما تقدم أن حيضها كان بسرف قبل دخولهم مكة، وفي رواية أبي الزبير عن جابر عند مسلم أن دخول النبي صلى الله عليه وسلم عليها وشكواها ذلك له كان يوم التروية، ووقع عند مسلم من طريق مجاهد عن عائشة أن طهرها كان بعرفة، وفي رواية القاسم عنها: وطهرت صبيحة ليلة عرفة حتى قدمنا منى، وله من طريقه: فخرجت في حجتي حتى نزلنا منى فتطهرت ثم طفنا بالبيت. الحديث. واتفقت الروايات كلها حتى أنها طافت طواف الإفاضة من يوم النحر. واقتصر النووي حتى في شرح ولا على كذا حتى لعلها على واتفقت الروايات كلها على أنها طافت طواف الإفاضة من يوم النحر. واقتصر النووي في شرح مسلم على النقل عن أبي محمد بن حزم أن عائشة حاضت يوم السبت ثالث ذي الحجة وطهرت يوم السبت عاشرة يوم النحر، وإنما أخذه ابن حزم من هذه الروايات التي في مسلم، ويجمع بين قول مجاهد وقول القاسم أنها رأت الطهر وهي بعرفة ولم تتهيأ للاغتسال إلا بعد أن نزلت منى أو انقطع الدم عنها بعرفة، وما رأت الطهر إلا بعد أن نزلت منى، وهذا أولى والله أعلم. نعم، هذا ما ذكرت. هذا هو الله. المهم من سبحان الله اختلاف الروايات في الحج كثير، وابن القيم رحمه الله في زاد المعاد تتبع هذا الاختلاف واعتمد على المشهور، وما خالف المشهور حاول أن يرده إلى المشهور بتأويل قريب أو بعيد. نعم. لا بس الرواية، ولا معلوم أن الحائض يجوز أن تقف بعرفة ومزدلفة ومنى. نعم. هل يخرج من هذا الحديث أن الإمام مسلم رحمه الله قد يروي بعض الحديث يعني معتمد على صحة السند فلو كان المتن شاذ؟ يعني معنى البخاري ترى. أنت قلت مسلم أو بناء الصحابة الأصل. باب عمرة التنعيم. ربما يعني أنه يكون في هذا السياق فائدة ولو واحدة يستفاد بها على الأحاديث السابقة. نعم. إيش؟ لا لا لا لا. باب عمرة التنعيم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع عمرو بن أوس أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم. قال سفيان مرة سمعت عمرا كم سمعته من عمرو. إذا قال قائل هل التنعيم خصيصة في هذا؟ فالجواب لا، لكن التنعيم بالنسبة للمحصب هو أقرب الحل، أقرب من عرفة. وإلا لو أحرمت من عرفة أو من الجعرانة أو من الحديبية فلا بأس. المهم أن العمرة لا يمكن أن يحرم بها من الحرم، لا أهل مكة ولا غيره. نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن حبيب المعلم عن عطاء قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وكان علي قدم من اليمن ومعه الهدي فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة يطوفوا بالبيت ثم يقصروا ويحلوا إلا من معه الهدي، فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وأن عائشة رضي الله عنها حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، قال فلما طهرت وطافت قالت يا رسول الله أتنطلقون بعمرة وحجة وأنطلق بالحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة. وأن سراقة بن مالك بن جعثم لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالعقبة وهو يرميها فقال ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال لا بل للأبد. هذا أيضا خلاف السياق في حديث جابر في صحيح مسلم أن سراقة قال ذلك عند المروة لا عند العقبة، فإما أن يحمل على أن المروة لها عقبة، وإما أن يقال يعتمد السياق التام الذي في صحيح مسلم. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لو استقبلك من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. هل يقال أن هذا تمني خلاف الواقع، أو يقال أن هذا خبر مجرد؟ الثاني. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يتمنى، لأنه يعلم أن هذا هو الأفضل عن إقرانه، لكنه قال للصحابة هكذا لتطيب نفوسهم ويحل برضا. نعم نعم. قلنا يحتمل ان عند المروة عقبة، لكن هنا قال وهو بالعقبة وهو يرميها. ما اجى لنا احتمال هذا ما صار. نعم. اذا لا شوف كلام ابن حجر على هذا وهو بالعقبة يرميها. نعم. ايش؟ اي لا ما له خصوص. إذا هو كان نازل في الجعران الرسول كان نازل في الجعران لقسم غنائم حنين، الناس يأذونها، لا قصدي يحرمون قبلها ولا شنو؟ طيب وش الإشكال؟ يقول ايش الاشكال؟ يجوز، لكن هذا اقول يجوز من اي حل كان. طيب وهل يرون ان التعليم حرام؟ اقول هذا اللي يفعلون للجعران هل يقولون ان التنعيم لا يجوز؟ أجه الإنسان يجوز أن يحرم من أي جهة، ما جعل فعله لا ما هو مشروع، المشروع أن يحرم من أقرب حل له، أقرب حل. ماذا لو كان الإنسان في مزدلفة يقول أحرم من عرفة، عرفت؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله وأن سراقة لقي النبي صلى الله وأن سراقة لقي النبي صلى الله عليه وسلم بالعقبة وهو يرميها، يعني وهو يرمي جمرة العقبة. وفي رواية يزيد بن زريع عن حبيب المعلم عند المصنف في كتاب التمني وهو يرمي جمرة العقبة، هذا فيه بيان المكان الذي سأل فيه سراقة عن ذلك. ورواية مسلم من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر كذلك، وسياق مسلم من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر يقتضي أنه قال له ذلك لما أمر أصحابه أن يجعلوا حجهم عمرة. وبذلك تمسك من قال إن سؤاله كان عن فسخ الحج عن العمرة، ويحتمل أن يكون السؤال وقع عن الأمرين لتعدد المكانين. وربما احتمال آخر أوضح أن يكون سراقة أعاد السؤال مرة ثانية، إما لأنه نسي ما قاله عند المروة أو للتأكد، يعني لزيادة التأكد، وهذا قد يقع. يحيى هؤلاء الحجاج العراقيين الشيخ نعم الذين يعتمرون بعض الحج من التنعيم، نعم يعني بعض الحج مباشرة يعتمرون من التنعيم، نعم هل ينهون الشيخ؟ نعم ينهون عن هذا. إذا رجعوا قالت لا يعتمرون، إيش؟ إذا رجعوا إلى بلادهم نعم ما يستطيعون أن يعتمروا مرة ثانية. طيب ما يمكن يجعلون عمره ولا تمتعا أو قرانا؟ هم يعني باعتقادهم أنهم لو جعلوا قرانا أو تمتعا لزمهم هل يفرون من هذا ويجعلونه حجا مفردا؟ أقول لازم القادر الهادي والعاجز السياق. أي نعم هم يفرون من هذا. هذا غلط. هذا غلط. وأيضا العمرة ليست متفقا عليها أنها واجب. كثير من العلماء يرى أنها سنة. ومن من يرى أنها سنة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، المسألة مهي واجب، يعني حتى لو انصرفوا بدون عمرة فلا شيء عليهم على هذا الرأي. أما أن يحدثوا بدعة ما كان الرسول فعلها ولا أصحابه هذا غلط. اصبر يا أنس سبحان الله. ولا يمكن أن يتعلل أحد بحديث عائشة، لأن حديث عائشة قضية عين، إذا وقع لامرأة مثل ما وقع لعائشة قلنا لا بأس، بمعنى أنها أحرمت بعمرة ثم حاضت وامتنعت من الطواف ثم قرنت ثم لم تطب نفسها إلا أن تأتي بعمرة، نقول لا بأس. وإن طابت نفسها أن تكتفي بعمرة القران فذلك المطلوب. ربما يقولون العمرة ليس له وقت. نعم ربما يقولون أن العمرة ليس له وقت. صحيح، لكن عمل السلف العمر صحيح ما له وقت، لكن عمل السلف يقيد الموضوع. والسلف لا شك الصحابة أحرص من غيرهم على الخير، وليس كلهم كانوا متمتعا أو قارنا. باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهل، ومن أحب أن يهل بحجة فليهل، ولولا أني أهديت لأهللت بعمرة، فمنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحجة، وكنت ممن أهل بعمرة. فحضت قبل أن أدخل مكة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج، ففعلت. فلما كانت ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأردفها فأهلت بعمرة مكان عمرتها، فقضى الله حجها وعمرتها ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. يعني قول هدي ولا صدقة ولا صوم يعني زائد عن هدي التمتع، لأن الهدي أو الكفارة أو نعم هدي ولا صدقة ولا صوم إنما تكون عند المخالفة. فبينت رضي الله عنها أنه لم يلزمها شيء زائد يعني زائدا عن هدي التمتع. باب أجر العمرة على قدر النصب. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد وعن القاسم بن محمد وعن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك، فقيل لها انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي ثم أتينا بمكان كذا، ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العمرة: باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح بن حميد. الترجمة هذه تدل على أن البخاري رحمه الله يرى وجوب طواف الوداع للمعتمر، لأنه قال إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه عن طواف الوداع، ويحتمل أنه أراد إذا اعتمر بعد الحج ثم خرج بعد العمرة مباشرة هل يجزئه عن طواف الوداع. وكلا الأمرين صحيح. أما وجوب طواف الوداع للعمرة فسيأتينا إن شاء الله في صحيح البخاري قريبا ما يدل على ذلك. وأما المعتمر إذا اعتمر وخرج فور انتهائه فكذلك لا يلزمه طواف الوداع، وذلك لأنه طاف بالبيت والسعي تابع للطواف، بدليل أنه لا يجزئ قبله إلا في الحج، فإنه يجزئ قبله لأنه في ضمن أفعال النسك. فلو أن الإنسان طاف قدم مكة معتمرا ثم طاف وسعى وقصر وسافر فلا عليه وداع. نعم. حدثنا أبو نعيم ما شرح ترجمة. نعم. قوله: باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع. أورد فيه حديث عائشة في عمرتها من التنعيم، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن: اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم افرغا من طوافكما. الحديث. قال ابن بطال: لا خلاف بين العلماء أن المعتمر إذا طاف فخرج إلى بلده أنه يجزئه من طواف الوداع كما فعلت عائشة. انتهى. وكأن البخاري لما لم يكن في حديث عائشة التصريح بأنها ما طافت للوداع بعد طواف العمرة لم يبت الحكم في الترجمة. وأيضا فإن قياس من يقول إن إحدى العبادتين لا تندرج في الأخرى أن يقول بمثل ذلك هنا. ويستفاد من قصة عائشة أن السعي إذا وقع بعد طواف الركن، إن قلنا إن طواف الركن يغني عن طواف الوداع، أن تخلل السعي بين الطواف أن تخلل السعي بين الطواف والخروج لا يقطع أجزاء الطواف المذكور عن الركن والوداع معا. لا يقطع إجزاء الطواف المذكور عن الركن والوداع معا. وهذا يستشكله بعض الناس بعض طلبة العلم إذا قيل لهم إن المعتمر إذا اعتمر وطاف وسعى وقصر ومشى وكيف آخر شيء السعي والحق، فيقال هذا تابع. كذلك أيضا فيما إذا أخر طواف الإفاضة والسعي، بعضهم قال نقدم السعي على الطواف لأن تقديم السعي في الحج على الطواف جائز ونجعل الطواف آخر. نقول لا حاجة إلى هذا التكلم، طوف ثم سعى، رتب الترتيب الشرعي. والفصل بين الطواف و السفر بالسعي لا يضر لأن السعي تابع. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا. انتهى كلامه؟ شرح الحديث. يقول انتهى كلامه؟ اي ترجمة. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مهلين بالحج في أشهر الحج وحرم الحج فنزلنا بسرف فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه هدي فلا. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه ذوي قوة الهدي فلم تكن لهم عمرة فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك؟ قلت سمعتك تقول لأصحابك ما قلت فمنعت العمرة. قال وما شأنك؟ قلت لا أصلي. قال فلا يضرك، أنت من بنات آدم، كتب عليك. بقولها لا أصلي دليل على أن الذكر اللازم يفيد وجود الملزوم، وما زالت هذه الكلمة تستعمل الآن حتى عندنا عند النساء تقول إنها ما تصلي اليوم مثلا، لأن الذكر اللازم يدل على وجود الملزوم. نعم. أنت من بنات آدم، كتب عليك ما كتب عليهن، فكوني في حجتك عسى الله أن يرزقكها. قالت فكنت حتى نفرنا من منى فنزلنا المحصب، فدعا عبد الرحمن فقال اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم افرغا من طوافكما، انتظركما ها هنا. فأتينا في جوف الليل فقال فرغتما؟ قلت نعم. فنادى بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس ومن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح، ثم خرج موجها إلى المدينة. اللهم صل وسلم. قوله أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ظاهر جدا في أن العمرة لا تصح من الحرم، وأنه لابد أن تكون من الحل. وعلى هذا فيكون قوله صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، يستثنى من ذلك العمرة، فإن أهل مكة لا يحرمون منها. وأي زيارة حصلت لهم وهم محرم من مكة؟ والعمرة زيارة. ولا إشكال عند التأمل في أنه لا يجوز الإحرام بالعمرة من الحرم. يجوز أن يخرج إلى عرفة ويحرم منها، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو نازل بالأبطح بالمحصب وهو الأبطح أقرب شيء من الحل له هو التنعيم، ولهذا أمر عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم. وفي هذا دليل واضح أيضا على أنه لا يسن للإنسان أن يأتي بعمرة بعد الحج، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرشد عبد الرحمن إلى ذلك، وعبد الرحمن لم يفعل أيضا، مما يدل على أنه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا هدي أصحابه أن يحرموا بعمرة بعد الحج. فإن قال قائل وعائشة، قلنا عائشة ألحت إلحاحا عظيما على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يطيب قلبها في أمر ليس بمحرم، فطيب قلبها وقال أخرج بأختك من الحرم. ثانيا، إذا تنزلنا جدلا وحصل لامرأة ما حصل لعائشة، أحرمت متمتعة ثم حاضت ولم تتمكن من أداء العمرة ولم تطب نفسها إلا أن تأتي بعمرة مستقلة قلنا في هذه الحال ايش؟ لا بأس ان تفعل. اسمع، لا بأس ان تفعل، لا بأس ان تفعل، ولا نقول يسن ان تفعل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمرها بذلك، وإنما أذن لها. وهذا لا يعني أنه يسن. وإذا نظرنا إلى حال المسلمين اليوم مع الأسف الشديد، تجده بعد فراغ الحج يأتي بعمرة وعمرة وعمرة وعمرة، كل يوم يأتي بعمرة، فيتعب نفسه ويتلف ماله ويضيق على إخوانه ويخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. كيف؟ قول النبي عمر لا تهجم الحرم. نعم. هذه مسألة فيها المشهور من مذاهب الفقهاء فيما نعلم أن الإحرام يصح ولكن عليه دم لأنه ترك واجبا. وفي قول أظنه للظاهرية أن من أحرم من غير الميقات لا ينعقد إحرامه كما لو أحرم قبل أشهر الحج، فيرون أن الميقات الزمان والمكان على حد سواء. الأمر كذلك، لكن إلى الآن لم أطمئن إلى قول الظاهرية. نعم. لا لا أبدا، لا ما نأمرها، لكن لو أنها لم تقل نفسها فلا بأس. وش تقولون؟ هذا سؤال مهم. يقول إذا اعتمر الإنسان قبل أن يعلم أن العمرة واجب، فهل يجزئها عن الواجب؟ الظاهر أنه يجزئ، لأن هي غير مؤقتة بوقت حتى نقول هذا أحرم قبل وقته. الظاهر أنها تجزئ. نعم. انتهى انتهى انتهى يا مبارك. ها؟ دين. باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام قال حدثنا أبا. انتهى من قول البخاري يفعل في العمرة ما يفعل في الحج، يفعل ولم يقل يترك، مما يدل على أن أصل تساوي العمرة والحج في الأحكام إلا ما قام الدليل على خروج العمرة. فمثلا الوقوف بعرفة في الحج وليس في العمرة، المبيت بمزدلفة في الحج وليس في العمرة، المبيت في منى في الحج وليس في العمرة، الرمي في الحج وليس في العمرة، والباقي افعل ما يفعل ما تفعل في الحج إلا ما قام الدليل على عدمه. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء قال حدثني صفوان بن يعلى بن أمية يعني عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليه أثر الخلوق أو قال صفرة، فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم فستر بثوب ووددت أني قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي. فقال عمر تعال، أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله عليه الوحي؟ قلت نعم. فرفع طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط وأحسبه قال كغطيط البكر. فلما سري عنه قال أين السائل، أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق عنك وأنق الصفرة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. الشاهد قوله اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك، لكن بعض العلماء قال اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك يعني في تجنب المحظورات، ولكننا نقول ما المانع من أن نجعله عاما في هذا الحديث؟ أولا شدة ما يلاقيه النبي صلى الله عليه وسلم من نزول الوحي، وقد قال الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وفيه أيضا أنه إذا نزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأمر أن يلحق بالقرآن فإنه لا يكون قرآن، بل يكون إلهام، يكون إلهاما ويعبر عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها وجوب التخلي عن محظورات الإحرام فورا، لكن حسب الاستطاعة. فمثلا لو كان الإنسان عليه إزار ملطخ بالطيب وقيل له إن هذا حرام، من المعلوم أننا لن نقول له في الحال اخلع الإزار. ليش؟ يبقى عاريا، لكن يجب عليه أن يبادر وأن لا يتأخر. وفيه أنه لا يجوز لبس الإحرام المطيب، خلافا لمن قال إنه يجوز مع الفراغ إذا لبسه قبل أن يعقد الإحرام. والصواب أنه لا يجوز، سواء طيبه بعد دخوله في الإحرام أو قبل دخوله في الإحرام. وعليه لا تطيب الإزار ولا الرداء إذا أردت الإحرام، لا بدهن ولا ببخور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا ثوبا مسوا الزعفران ولا الورس. فالصواب أنه لا يجوز لبس المطيب، سواء كان ذلك التطيب قبل الإحرام أو بعده. وفي أيضا دليل على أنه لا يجوز أن يلبس الجبة، لأن الجبة تعتبر لباس وإن كانت قد تكون مفتوحة الوجه، لأنها لباس. وكذلك مثل ذلك، نعم، ومثل ذلك المشلح لا يجوز للإنسان أن يلبسه، لكن لو وضعه على أكتافه على غير لبس تلفف به كرداء فإن ذلك لا يضر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يلبس القميص. ومعلوم أن النهي عن الأخص لا يقتضي النهي عن العام. هل نأخذ من هذا أن من فعل محظورا جاهلا فلا شيء عليه، أو نقول هذا فعل المحظور قبل أن ينزل حكمه؟ الظاهر الثاني، يعني ما نأخذ من هذا الحديث دليلا على أنه أن من فعل شيئا من المحظورات جاهلا فلا شيء عليه، بل نأخذ أنه متى علم الجاهل أنه على خطأ فإيش فليبادر بتسليمه. وبعد، فهذا لفظ مختصر لما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لبلاد ذي الحجة، فقال لنا من أحب منكم من أهل في الحج فليهل، وهو ما فيه من الاشتكاك والباحث. وجعلنا الكلام عليه في مسائل، الأولى يعني الحديث هنا. إيه بس ما ذكرت الحديث الآن، هذا الآن جعلت كأن تتكلم على القطعة هذه فقط. لا وجامل تعال سلام. على حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال الحجة، فقال لنا من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل، ومن أحب منكم أن يهل بعمرة فليهل بعمرة، فلولا أني أهديت لأهلت بعمرة، فأضلني يوم عرفة وأنا حائض. ها يعني شرط الحديث كله خلاص ما حد نعم. والكلام على هذا الحديث في مسائل. المسألة الأولى من جهة الإسناد. من جهة الإسناد. وهذا الحديث رواه البخاري من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. ترجم الإسناد عروة بن الزبير ثقة فقيه مشهور. قال ابن عينة كان أعلم الناس بحديث عائشة، وأما هشام كان أعلم الناس أعلم في شكل بقي كلام بس أعلم خبر كان خبر ما بعد جاء. طيب كان أعلم الناس بحديث عائشة عروة وعمرة والقاسم. طيب من يصلح أن يقول أحسن طيب. يعني كان هؤلاء ثلاث، كان عروة أعلم. قال ابن عيينة كان أعلم الناس بحديث عائشة عروة وعمرة والقاسم. وأما الكلام على هشام بن عروة فقال الذهبي في السير الرجل حجة مطلقة، ولا عبرة لما قاله الحافظ أبو الحسن بن قطان من أنه سهيل بن أبي صالح اختلط وتغير، فإن الحافظ قد يتغير حفظه إذا كبر وتنقص حدة ذهنه، فليس هو في شيخوخته كهو في شبابه، وما تم أحد بمعصوم من السهل والنسيان. وما هذا التغير بضار أصلا، وإنما الذي يضر الاختلاط، وهشام لم يختلط قط، هذا أمر مقطوع به، وحديثه محتج به في الموطأ والصحاح والسنن. فقول ابن القطان إنه اختلط قول مردود مردود، فأرني إمام من الكبار سليم من الخطأ والوهم، فهذا شعبة وهو في الذروة له أوهام، وكذلك معمر والأوزاعي ومالك رضي الله عليهم. وقال في الميزان: ولما قدم العراق في آخر عمره بجملة كثيرة من العلم، في غضون ذلك أحاديث لم يجودها، انتهى كلامه. المسألة الثانية ذكر من أعل هذا الحديث، أعني حديث هشام بن عروة. هذا الحديث ضعفه ابن حزم وقال إنه منكر، وذكر ابن القيم أن بعضهم أعله، مستدلين أن حماد بن زيد رواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة حديثه، رواه حديثا في الحيض في حج، فقال حدثني غير واحد. فهذا يدل على أن عروة لم يسمع من عائشة زيادة داعي عمرتك. قال ابن القيم في زاد المعاد: وأما قوله في رواية حماد حدثني غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها داعي عمرتك، فهذا إنما يحتاج إلى تعليله ورده إذا خالف الروايات الثابتة عنها. وأما إذا وافقها وصدقها وشهد لها أنها أحرم بعمرة، فهذا يدل على أنه محفوظ، وأن الذي حدث به غلطه وحفظه. هذا مع أن حماد بن زيد انفرد بهذه الرواية المعللة، وهي قوله فحدثني غير واحد، وخالفه جماعة فرواه متصلا عن عروة عن عائشة، انتهى كلامه. قلت: بل جاء التصريح بالتحديث الصحيح، أي صحيح البخاري. المسألة الثالثة: ما جاء في حديث عائشة في قولها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافيا لهلال الحجة، فهذا ظاهره المعارضة مع ما رواه البخاري عن عائشة قولها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة. قال ابن حجر في الفتح قولها خرجنا موافيا لهلال الحجة أي قرب طلوعه، وتقدم أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة، والخمس قريبة من آخر الشهر، فواتاهم الهلال وهم في الطريق، لأنهم دخلوا مكة في الرابع من ذي الحجة. المسألة الثالثة: قوله صلى الله عليه وسلم من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل، ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة، فلولا أني أهليت لأهلت بعمرة، ماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يسرف أو بعد فراغه من العمرة؟ قال ابن القيم في زاد المعاد: فلما كان يسرف قال لأصحابه: من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا. وهذه رتبة أخرى فوق رتبة التقييد عند الميقات. فلما كان بمكة أمر أمرا حتما من لا هدي معه أن يجعلها عمرة ويحل من إحرامه، ومن معه هدي أن يقيم على إحرامه، انتهى. قلت: وقد جاء التصريح أنه كان بسلف كما جاء في البخاري من طريق أفيح بن حميد عن القاسم عن عائشة: فنزلنا بسلف فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا. المسألة الرابعة: قولها في الحديث في هذه الرواية: فأظلني يوم عرفة وأنا حائر، هل هذا يخالف أن حارب بسلف ويدل على أن ابتداء حيثها كان بعرفة؟ الجواب لا، وهذه الرواية فيها اختصار، وهي رواية أبي معاوية الضرير، وروايته عن هشام قال عنها الإمام أحمد فيها اختلاط، لكن جاء في رواية يحيى القطان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ما يثير هذا الاحتمال، وهي في البخاري، وهو قولها: فحفظت قبل أن أدخل مكة فأدركني يوم عرفة وأنا حائر. ورواية يحيى مقدمة على رواية أبي معاوية، على أن رواية أبي معاوية لا تدل على ما ذكروه، فغاية ما تدل عليه أنها كانت يوم عرفة حائر، دون أن يدل ذلك على ابتداء زمن الحيض. المسألة الرابعة: أورد البخاري المشكلة هذه إن ظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تبكي في عرفة، والمعروف أنه بسبب يجي. المسألة الرابعة: أورد البخاري هذا الحديث في كتاب الحيض، وبوب له باب انتشاط المرأة عند غسلها من المحيض، وباب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض. فهل هذا يدل على أن البخاري يرى أن ظهرها كان يوم عرفة؟ قال الحافظ بن رجب في فتح الباري على سبيل البخاري السابق: وهذا الحديث لا دلالة فيه على واحد من الأمرين، فإن غسل عائشة الذي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم به لم يكن من الحيض، بل كانت حائضا وحيضها حينئذ موجود، فإن لو كان انقطع حيضها لطافت العمرة ولم تحدث إلى هذا السؤال، ولكن أمرها أن تغتسل في حال حيضها وتهل بالحج، فهو غسل للإحرام في حال الحيض. وقد ذكر ابن ماجه في كتاب كتابه باب الحائض كيف تغتسل، ثم قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: وكانت حائضا انقضي شعرك واغتسلي. قال علي في حديثه: انقضي رأسك. وهذا أيضا يوهم أنه قال لها ذلك في غسلها من الحيض، وهذا مختصر من حديث عائشة الذي خرجه البخاري. وقد ذكر هذا الحديث المختصر للإمام أحمد عن وكيع فأنكره، وقيل للإمام كأنه اختصره من حديث الحج، فقال: ويحل له أن يختصر. نقله عنه المروذي، ونقل عنه إسحاق في مسائله أنه قال: هذا باطل. قال ابن رجب: وقد يحمل مراد البخاري رحمه الله على وجه صحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر عائشة بنقل شعرها وانتشاطها عند غسل الإحرام، لأن غسل الإحرام لا يتكرر فلا يشق نقض الشعر فيه، وغسل الحيض والنفاس يوجد فيه هذا المعنى بخلاف غسل الجنابة، فإنه تكرر فيشق النقض فيه، فلذلك لم يؤمر فيه بنقض الشعر. انتهى كلامه. المسألة الخامسة: قال ابن رجب: وقد تكلم بعض العلماء في لفظة أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.